مما عليها وفيها معقدا من عقد عليها وفيها ومن حولها وممن سكنها من مارج وافريس من ملوك الجن ومن سلاطينهم ومن فراعنتهم ومن خدامهم وحواشيهم ومن شياطين العيون ومن شياطين العيون ومن شياطين العيون ومن الموكلين بالأسحار بطل ما كانوا يعملون بسم الله احل يا ربنا عقدا تعقدت وتربطت بالأعصاب والعضلات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اهل النقدة احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا عقدا عليها الأنفس الحاسدة في الجسد على الحياة يريدون النكد والتعب والضر أنت حسبنا عليهم يا ربنا

وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا أسألك بعمل صالح قبلته إلا شفيت وكفيت وعافيت وأعطيت وهديت وكفيت ووقيت وهديت يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا اللهم إني أسألك يا ربنا أن تتقبل منا هذه الرقية يا مولانا وبارك فيها لأمتك ولأهلها أجمعين ولمن سمعها إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين اجعلنا متقين يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربنا اجعلنا متقين وتقبل منا رقيتنا تقبل منا دعاءنا ورجاءنا وسؤلنا يا ربنا قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون إنما يتقبل الله من المتقين اجعلنا متقين وتقبل منا يا مولانا يا ربنا يا مولى المتقين اجعلنا متقين وتقبل منا رقيتنا وانفع بها وارفع بها واشف بها وآت بها وارزق بها وأغن بها واكف بها واحم بها يا ربنا ورد لأمتك يا مولانا نشاطها وحيويتها وعافيتها بها يا ربنا. إنما يتقبل الله من المتقين اجعلنا متقين يا ربنا. وأبطل ما على نشاطها وحركتها عطلها وأبطل ما ربطها وشد أركانها أبطل ما على العصب يا ربنا يا قريب أبطل يا ربنا ما على العصب شده أبطل يا ربنا ما على العصب مده أبطل يا ربنا ما على العصب صلبه أبطل يا ربنا ما على العصب حقده أبطل يا ربنا ما على العصب أفسده ومزقه أبطل يا ربنا ما على العصب وعليك يا ربنا بساكن على العصب وبساكن في العصب عليك به شل الأركان وينفض الأطراف عليك به على العصب عقده عليك به مزقه عليك به عقده الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله أرقي العصب بسم الله أرقي العصب بسم الله أرقي العصب ممن عليه ومما فيه عقدا من الرأس ومن القفا بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله أرقي العصب بسم الله يرقي عصب الجسد بسم الله يرقي العروق بسم الله أرقي اللحم بسم الله أرقي الجسد بسم الله أرقي الأطراف بسم الله أرقي الرأس مما أثر على سائر الجسد بسم الله يرقي الرأس من ساكن فيه على العصب عقده وشل الأركان من أثر سحر عظيم أثر سحر في الجسد في البطن مأكول ومشروب تجمد في البطن وأثر على الجسد ومن آثار سحر مشموم أطر يا ربنا سحرا في الجسد أثر على الأعصاب الله أكبر. بسم الله أطر يا ربنا ما في الرأس أثر على العصب أثر على العروق جمد الدم فيها أثر على العروق أثر على الأعصاب أثر على الأطراف أثر على المشي والحركة. أطر يا ربنا هذا الأثر سحر عظيم على الإقعاد وعلى الشلل يا ربنا أطر يا ربنا سحرا مرشوشا مشت عليه مشت عليه أطر يا ربنا سحرا مرشوشا مرشوشا في البيت مرشوشا في البيت مرشوشا في البيت أطره يا ربنا مرشوشا مرشوشا في البيت مرشوشا في البيت مرشوشا مرشوشا مشت عليه مرشوشا لها مرشوشا لها مشت عليه مرشوشا لها مشت عليه مرشوشا لغيرها لغيرها مشت عليها من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد أطر يا ربنا سحرا مرشوشا مرشوشا مشت عليه مرشوشا مرشوشا مرشوشا مرشوشا مشت عليه مرشوشا مشت عليه أثر على أقدامها أثر على حركتها أثر على مشيها أثر على أثر على نشاطها وحركتها أثر على عصبها أثر على عصبها أثر على عصبها أثر على عصبها أطر يا ربنا سحرا مرشوشا مرشوشا مشت عليه مرشوشا في البيت مرشوشا في البيت في البيت قديم قديم وعظيم قديم وعظيم قديم وعظيم قديم وعظيم عليها وفيها عليها وفيها مرشوش على جسدها منثور على جسدها مذرور على جسدها أطر يا ربنا سحرا على العصب أطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا مرشوشا مشت عليه أطر يا ربنا ما على العصب اطر يا ربنا ما على العصب عقده عقده فطر يا ربنا ما على العصب فطر يا ربنا ما على العصب عقده عقده مزقه مزقه ربطه ربطه اللهم اطر يا ربنا ما في الرأس ما في الرأس فطر يا ربنا أثرا في الرأس قديم عظيم قوي قديم عظيم قوي قديم قديم عظيم قوي في الرأس في الرأس شد الرأس والجسد شد الرأس والجسد شد الرأس والجسد وأفسد العصب وأفسد العصب أكبر فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا حسدا فطر يا ربنا سحرا عظيما مشت عليه مشت عليه مشت عليه قويا عظيما مشت عليه مشت عليه مشت عليه مرشوشا منثورا مذرورا اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اطر مرشوشا مرشوشا مشت عليه مرشوشا مشت عليه مرشوشا مشت عليه قديما قويا عظيما اطره يا ربنا اطر مرشوشا لغيرها مرشوشا لغيرها مرشوشا لغيرها وقعت فيها مشت عليها اثر عليها أثر عليها استشرى في جسدها اطره يا ربنا فاح من أسفلها فاح فيها من أسفلها فاح فيها من أسفلها أثر على رجليها أثر على ساقيها أثر على ركبتيها أثر على فخذيها أثر على ظهرها اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا أبطل اطر يا ربنا سحر الإقعاد اطر يا ربنا سحر المقعدة فطر يا ربنا سحرا مقعدا فطر يا ربنا سحرا اقعدها فطر يا ربنا سحرا شل اركانها فطر يا ربنا سحرا شل اركانها الله اكبر فطر يا ربنا هذا السحر فطره يا ربنا فيها وعليها فطره يا ربنا فيها وعليها فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا السحر الاسود فطر يا ربنا السحر الاسود فطر يا ربنا السحر الاسود فطر يا ربنا السحر الاحمر فطر يا ربنا السحر الاحمر فطر يا ربنا السحر الاحمر فطر يا ربنا السحر الازرق فطر يا ربنا السحر الازرق فطر يا ربنا السحر الازرق فطر يا ربنا السحر العذاب والنكال فطر يا ربنا سحرا عظيما فطر سحر انس وجان فطر يا ربنا سحر انس فطر يا ربنا سحر سحرا عظيما من رجل وامراه من رجل وامراه من رجل من رجل من رجل من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة أرطب يا رب السحر من امرأة من امرأة حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاسدة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة عدوة عدوة عدوة عدوة صديقة صديقة صديقة قريبة قريبة قريبة قريبة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بأسها عظيم بأسها عظيم أرطب سحرها العظيم يا عظيم يا عظيم اللهم اطر يا ربنا سحرا مرشوشا اطر يا ربنا سحرا عظيما على العصب عقده على العصب عقده يا ربنا وشل الاركان وشل الاركان اطره يا ربنا ابطل اطره يا ربنا ابطل اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك وبطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا السحر القديم اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا السحر النافذه نفذ الى الجسد نفذ الى الاعصاب نفذ الى العروق نفذ الى مخ العظام الى مخ العظام نفذ نفذ وربط الجسد به وعقد الجسد به الله اكبر اطرف يا ربنا هذا السحر العظيم، اطرف يا ربنا من انس وجان، اطرف يا ربنا من انس وجان، اطرف يا ربنا من انس وجان، اطرف يا ربنا من انس وجان، اطرف يا ربنا هذا السحر، اطرف يا ربنا سحرا فيها، اطرف يا ربنا سحرا عليها، اطرف يا ربنا سحرا من حولها، اطرف يا ربنا سحرا يتجدد، اطرف يا ربنا سحرا يتنقل. الله اكبر. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا فيها، اللهم اطر يا ربنا عليها، اطر يا ربنا سحر سحر الشلل، سحر الشلل والإقعاد والإقعاد، اطر يا ربنا سحر المرض، سحر المرض والهوان، اطر يا ربنا سحرا عظيما على الكتب على الكسر والكمول والآلام والأوجاع والأسقام. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا سحرا مأكولا، اطر يا ربنا سحرا مشروبا، تجمد في البطن، تجمد في البطن وتجمع، تجمد في البطن وتجمع وتكور في البطن، اطره يا ربنا في البطن، اطره يا ربنا في البطن، اطره يا ربنا في البطن، اكلته وشربته، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، مأكولا تصلب في البطن، مشروبا استشرع في الدم واثر على العصب. اللهم اطره يا ربنا استشرى في الدم واثر على العصب. اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك. الله اكبر. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم اطر يا ربنا اسحارا كثيرة قوية عظيمة على العصب، على العصب، عقدت العصب، عقدت العصب، عقدت العصب، صلبت العصب، صلبت العصب، افسدت العصب، افسدت العصب، مزقت العصب، مزقت العصب، شدته ومدته، شدته ومدته. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا سحرا في الجسد، اطره يا ربنا سحرا خارج الجسد، اللهم اطره في الجسد وخارج الجسد، اللهم اطره بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطره يا ربنا من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، من الحاسدين ومن الحاقدين ومن المنتقمين. اطره يا ربنا، اطره، اطره يا ربنا على المرض، اطره يا ربنا على الهوان، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما عظيما عظيما عظيما وقديما وقديما وقديما وقديما قد عاف عليه الزمن. اطره يا ربنا ابطله، اطره على الراس، على الراس، اثر على اشارات المخ، اثر على العصب. اطرف يا ربنا على الراس، اطرف يا ربنا في الراس، اطرف يا ربنا سحرا مشموما، اطرف يا ربنا سحرا مشموما، اطرف يا ربنا سحرا مشموما. الله اكبر. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم اطرف السحر العظيم، اطرف يا ربنا مرشوشا، اطرف يا ربنا مرشوشا مشت عليه، مشت عليه، مشت عليه، مشت عليه، لها مشت عليها، لغيرها مشت عليه، لغيرها مشت عليها، ففاح في جسدها، اثر على اعصابها، عقد أعصابها، عقد أعصابها، ربط أعصابها، ربط أعصابها، مزق أعصابها، خدرها، خدرها، خدرها، خدرها، أمات، أمات رجليها، أمات حركتها. اللهم يا ربنا أطل هذا السحر، أطل يا ربنا بقوتك، أطل يا ربنا بقدرتك، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أكبر. أطر يا ربنا سحرا، سحرا صامتا، سحرا صامتا، سحرا صامتا، صامتا، صامتا، صامتا، صامتا، أثر عليها وعلى ذويها، أثر عليها وعلى أهل بيتها، أثر عليها وعلى أهل بيتها. أطر يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام، بطل ما كانوا يعملون بطل. أطر يا ربنا سحرا في البيت، في البيت لها ولأهلها، لها ولأهلها، لها ولأهلها، على الأمراض والأدواء والأسقام. أطر يا ربنا، أطر، أطر يا ربنا سحرا في ورقة، أطر يا ربنا سحرا في ورقة، أطر يا ربنا سحرا في ورقة، اطر يا ربنا سحرا في ورقة فيها اسمها، اسمها واسم ذويها، فيها اسمها واسم واسم أهلها. اطر يا ربنا سحرا عظيما على المرض، على المرض، على الوهن، على الوهن، على الإقعاد، على الإقعاد، على الشلل، على الشلل. اطر يا ربنا سحر المرض، اطر يا ربنا سحر المرض، اطر يا ربنا سحر الوهن. اطر يا ربنا ما على العصب، اطر يا ربنا ما على العصب، اطر يا ربنا ما على العصب، اطر يا ربنا ما على العصب، اطر يا ربنا ما على العصب، اطر يا ربنا ما على العصب. بطل ما كانوا يعملون، هذا مغتسل بارد وشراب. اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا عظيما، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا سحر عليه حيا، اطر يا ربنا سحر عليه ثعبان، عليه ثعبان وحيا، عليه ثعبان وحيا، عليه اسد واسود، عليه عليه كلب وقط، عليه مارد وعفريت. اطر يا ربنا سعنا على العصب، اطر يا ربنا ما سبب آلاما في العصب، في الجسد في الجسد، في العضلات في العضلات، وفي الغضاريف وفي المفاصل. الله أكبر. بسم الله يلقي العصب، بسم الله يلقي العصب مما فيه مما فيها مما فيه مما فيها. ربطه وعقده من آثار السحر العظيم، من آثار السحر العظيم، من آثار الحسد، الحسد. بسم الله يلقي العصب من الحسد، من الحسد، من حسد، من عيون وحسد، من عيون وحسد، من عيون وحسد، من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت. فاطلها يا ربنا اطلها، أصابتها، أصابتها على نشاطها، على نشاطها وحركتها وقوتها، أصابتها على نشاطها وحيويتها وقوتها ونشاطها وحيويتها. فاطر يا ربنا هذا الأثر، أثر حسد، حسد، حسد، حسد شديد، حسد شديد، وعيون، عيون، عيون نفذت، نفذت إلى مخ العظام، نفذت إلى مخ العظام، نفذت إلى العصب، مزقته وقطعته، وصلبته وحجرته، وصلبته وحجرته. فاطر يا ربنا هذا الأثر، أثر العيون والأحساد، أطلها يا ربنا أطلها، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، اللهم أثر حسد، حسد، حسد نفذ إلى الجسد، حسد نفذ إلى الجسد، حسد نفذ إلى الجسد، حسد نفذ إلى الجسد، حسد نفذ إلى الجسد، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد، حسد، حسد، حسد نفذ إلى الجسد، حسد نفذ إلى الجسد، حسد نفذ إلى الجسد، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا فيها، أطله يا ربنا عليها. اطره يا ربنا فيها، اطره يا ربنا عليها، اطره ترى حسد، حسد، حسد تعقد في الجسد، تعقد في العصب، تعقد في الجسد، تعقد في العصب. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا أبطل، اطره يا ربنا أصاب، اطره يا ربنا أبطله يا ربنا أصاب، أصاب الجسد، أصاب العصب، أصاب الدم. اللهم اطره ترى حسد، حسد، حسد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، اطلعه يا ربنا، اطلعه يا حسد، حسد، حسد، حسد شديد، حسد شديد، أثر على العصب، أثر على العصب، عقد العصب، عقد العصب، عقد العصب، عقد العصب، عقد العصب، عقد العصب، عقد العصب، عقد العصب، اطلعه يا ربنا، أثر حسد، حسد، حسد شديد، عقد العصب، عقد العصب، عقد العصب، عقد اليدين، عقد الرجلين، عقد اليدين، عقد الرجلين، عقد العصب، عقد العصب، عقد العصب. اللهم يا ربنا اطره يا ربنا على الضمور، على الضمور، على الضمور، على الضمور، على الضمور، على الضمور، على ضمور العصب، على ضمور العصب. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا هذا الحسد الشديد. اللهم اطره يا ربنا، اطره ترى حسد، حسد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، اطره يا عظيم، اطره يا ربنا ترى حسد، حسد، حسد شديد، اثر على العصب، العصب، اثر على العصب، اثر على العصب، شده ومده، مزقه وصلبه، مزقه وصلبه. اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا رب هذا الحسد، حسد شديد، حسد، حسد، حسد شديد. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، اطره يا ربنا، اطره، اطره على العصب، اثر على العصب، عقد العصب، عقد العصب، عقد الاعصاب، عقد الاعصاب، صلبها، صلبها، عقدها، عقدها. اللهم اطره يا ربنا اثرا بالغا قويا، اثر حسد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا حسدا عظيما شديدا، جر الى سحر، جر الى سحر، جر الى سحر، جر الى سحر، جر الى سحر ماكول، جر الى سحر مشروب، جر الى سحر مرشوش ومنثور ومذرور. اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، حسدا من انفسهم. اللهم اطر يا ربنا حسدا، حسدا شديدا، شديدا قويا عظيما، شديدا قويا عظيما. اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم. اللهم حسد، حسد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، اثر على العصب، عقد العصب، عقد العصب، مزق العصب، مزق العصب، أثر على الجسد، أثر على الجسد، أثر على اليدين، أثر على اليدين، أثر على اليدين، أثر على الرجلين، أثر على الرجلين، أثر على الظهر، أثر على الظهر، أثر على الجسد، أثر على المشي والحركة، أثر على المشي والحركة. اللهم أخرجه يا عظيم، اللهم أخرجه يا ربنا من الجسد، اللهم أخرجه يا ربنا من الجسد، اللهم أخرجه يا ربنا من الجسد، اللهم أخرجه يا ربنا من الجسد، اللهم أطر يا ربنا الحسد، اللهم أطر يا ربنا الحسد، اللهم أطره يا عظيم، اللهم أطره يا عظيم، اللهم أطره يا عظيم، اللهم أطر الحسد، أطر يا ربنا الحسد، كاد أن يهلك الجسد، كاد أن يهلك الجسد، كاد أن يهلك الجسد، اللهم أطره يا ربنا وأخرجه، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، كالإبر في العصب، كالإبر مغروزة، كالإبر مغروزة في العصب، في العصب، في العصب، في العصب، في العظم، في العظم، في العظم، في العظم، يا ربنا اللهم أطر أثره، اللهم أطر أثره على ألم شديد يا ربنا، على ألم شديد، وعلى حرارة شديدة، وعلى رطوبة شديدة، وعلى جفاف شديدة، وعلى برودة شديدة، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا الحسد، أثر على العصب، أثر على العصب، أثر على العصب، تجمد في البطن، تجمع في البطن، اللهم أطره بحولك وقوتك وقدرتك، بسم الله. بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا، اطره قديما قديما قديما، قد عفى عليه الزمن، قديما قد عفى عليه الزمن، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك مما على العصب من عظيم الحسد، من عظيم الحسد، تعقد في الجسد، تعقد في الجسد، عليه حاسد، عليه حاسد، معه حاسد، معه حاسد، حاسد، معه عاقد، معه عاقد، معه عاقد، معه عاشق، معه عاشق، معه عاشق يهودي نصراني، معه حاسد، حاسد، حاسد في الجسد، في الجسد، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا الحاسد، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا الحاسد، الله أكبر. اللهم اطره يا عظيم، اللهم اخرجه يا عظيم، اللهم اطر الحسد، اللهم اخرج الحاسد، اللهم اطر يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا العقد، اللهم اخرج العاقد، اللهم اخرج العاقد، اللهم اخرج العاقد، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اخرج يا ربنا العاقد، اللهم اخرج يا ربنا الحاسد، اللهم اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج بأمر الله يا ظالم، اللهم اخرجه يا ربنا، واخرج يا ربنا عقده، واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا عدته، واخرج يا ربنا عتادة، واخرج يا ربنا عقدة، اخرج عدو الله من ولية الله، الله أكبر. بسم الله بسم الله، يرقيك من الحسد، من الحسد الشديد، من الحسد الشديد، أثر على العصب تأثيرا عظيما، أثر على العصب، اللهم اطر يا ربنا الحسد، وعليك بالحاسد، وعليك بالحاسد، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها، وعقد اعصابها، وعقد اعصابها، وحجرها من المشي والحركة، عليك به يا ربنا، ربطها وعقدها، عليك به يا ربنا، على عظامها، وعلى لحمها، وعلى عصبها، وعلى عروقها، وعلى غضاريفها، وعلى مفاصلها، الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله يرقيك من الحسد، من الحسد، كاد أن يهلك الجسد، كاد أن يهلك الجسد، اللهم اطره يا ربنا واخرج من عليه، اللهم اطره يا ربنا واخرج من عليه، اللهم اطره يا ربنا واخرج من عليه، اللهم اطره يا ربنا واخرج من عليه، اللهم اطره يا ربنا واخرج من عليه، اللهم اطره يا ربنا واخرج من عليه، اللهم اطره يا ربنا واخرج من عليه، اللهم اطره يا ربنا واخرج من عليه، اللهم اطره يا ربنا واخرج من عليه، اللهم اطره يا ربنا واخرج من عليه، اللهم اطره يا ربنا واخرج من عليه، اللهم اطره يا ربنا واخرج من عليه، اللهم اطره يا ربنا واخرج من عليه، واخرج من عليه فاسقا، واخرج من عليه يا ربنا ساحرا، واخرج من عليه يا ربنا حاسدا حاقدا، واخرج من عليه يا ربنا حاسدا حاسدا وحاقدا، واخرج من عليه يا ربنا، يا ربنا عاشقا وعاقدا، عاشقا وعاقدا، بسم الله يرقيك من اثر عين، من اثر عين، من اثر عين، من اثر عين، عين، عين، عين، عين، عين، قوية قوية قوية، نافذة نافذة نافذة، اللهم اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا اثر عين، فنفذت إلى الجسد. الله مطري ربنا ترعين نافذة نافذة نافذة ناشبة ناشبة ناشبة اطري يا ربنا أثرها اطري يا ربنا أثرها تعقدت في الجسد اطري يا ربنا أثر عينك عقدت العصب عقدت العصب عقدت العصب عقدت العصب عقدت العصب اطري يا ربنا أثرها واخرجها يا ربنا قيئة واخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا غائطا وبولا واخرجها من الأطراف اللهم أخرج العيون اللهم أخرج العيون المعجبة المعجبة باردة باردة مثلجة مثلجة بل أبردت الجسد أبردت الجسد ثلجت الجسد فطر يا ربنا أثرها فطر يا ربنا أثرها فطر يا ربنا أثرها أثرت على العصب أثرت على العصب جمدت العصب جمدت العصب فطر يا ربنا أثرها باردة عين معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية فطر يا ربنا أثرها فطر يا ربنا أثرها فطر يا ربنا أثرها معجبة معجبة لحسن حسن الجسم والقامة للحيوية والنشاط والحركة والقوة اطري يا ربنا أثرها اطري يا ربنا أثرها اطري يا ربنا أثرها اطري يا ربنا أثرها أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين وشيطانها وشيطانها في الجسد في الجسد اطري يا ربنا أثرها اطري يا ربنا أثرها سكن الرأس والقفا سكن الرأس والعمود الفقري سكن الرأس واليدين والرجلين سكن الرأس والشق والشق الأيمن سكن الرأس والشق الأيسر الله أكبر الله أكبر اطري يا ربنا هذا الأثر عليك به يا ربنا على المشي والحركة حيرها عن مشي وحركة عليك به يا ربنا شلها شلها شل أركانها عليك به يا ربنا ظلمها قهرها وغلبها عليك به يا ربنا عقد العقد على الإبر على الإبر على الإبر على الإبر وعلى علاجات وعلى علاجات الطب الحديث اللهم اطر يا ربنا هذا الأثر وعليك به ساحرة وعليك به حاسدة وعليك به شيطانا ماردة وعليك به عفريتا ظالمة الله أكبر عليك به يا ربنا غلبها وقهرها عليك به يا ربنا حقدها وحجرها في الفراش عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به مرسولا بعين مرسولا بعين بعين سوداء بعين سوداء مرسولا بعين عين عين عين عين عين سوداء سوداء سوداء حمراء حمراء حمراء خضراء خضراء خضراء زرقاء زرقاء زرقاء بنية بنية عسلية عسلية عليك به يا ربنا عليك بالعين يا ربنا ارقعها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الجسد اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من الصحة والعافية اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من البطن اخرجها يا ربنا من صحتها وعافيتها اخرجها يا ربنا من القفا والظهر اخرجها يا ربنا من يديها ورجليها اخرجها يا ربنا شلة الأركان اخرجها يا ربنا العين ومن عليها اخرجي يا عينا بأمر الله اخرجي يا عينا بأمر الله اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرج شيطانها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرج اثرها اخرجها يا ربنا اخرج اثرها اخرجها واخرج ألمها اخرجها واخرج ضرها اخرجها يا ربنا واخرج عقدها اخرجها واخرج شيطانها وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان ماردة وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد انت حسبنا يا ربنا على عين وشيطانها على عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون باردة باردة باردة باردة أبردت الجسد جمدت الدم جمدت العصب جمدت الدم والعصب اللهم يا ربنا اللهم اطر اثرها معجبة معجبة اطر يا ربنا اثرها حاسدة حاسدة حارة حارة حارة حادة حادة حادة اطر اثرها حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حاسدة حارة حاسدة حاسدة حارة حارة حارة حارة حارة حارة هي حارة حارة اطر يا ربنا اثرها حارة حارة عين عين حارة عين عين عين حارة اللهم يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله اطفاها الله. اطفئ يا ربنا حرارتها اطفئ يا ربنا نارها اطفئ يا ربنا نارها, اطفئ يا ربنا حرارتها, اطفئ يا ربنا حرارتها, اطفئ يا ربنا نارها, اذهب يا ربنا ألمها, سكن يا ربنا ألمها, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا عقدها, اخرج يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, اخرج يا ربنا شيطانها. يا ربنا يا ربنا سلم يا ربنا العصب, سلم يا ربنا العروق, سلم يا ربنا الغفاريث يا ربنا والمفاصل. أكبر. فطر يا ربنا أثرها, فطر يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, فطر يا ربنا أثر عينه, نظرت فضرت, نظرت فآلمت, نظرت فتعقدت, نظرت فعقدت, نظرت شلت الأركان, نظرت نظرت نظرت حارة حارة حارة حارة, نظرت خرج منها مثل السهام, دخلت في الجسد, تربطت في الجسد, تعقدت في الجسد, خرج منها مثل الرصاص, دخل في الجسد, دخل في الجسد, خرج منها مثل الشرار, احرق الجسد, احرق الجسد, يكوي يكوي, يشوي يشوي, يكوي ويشوي, يكوي ويشوي, ويغلي ويغلي ويغلي في الجسد, ويغلي في الجسد. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله, اطفاها الله, اطفاها يا ربنا يا ربنا اطفئها يا ربنا, اطفئها يا ربنا, اطفئ يا ربنا اثرها, اطفئ يا ربنا نارها, اطفئ يا ربنا نارها, اطفئ يا ربنا نارها, اطفئ يا ربنا نارها, اطفئ يا ربنا حرارتها. اخرجي اخرجي من الله, اخرجها يا ربنا من الجسد, اخرجها يا ربنا من الجسد, اخرجها يا ربنا من العصب, اخرجها يا ربنا من الجلد, اخرجها يا ربنا من العظام, اخرجها يا ربنا من المفاصل, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها واخرج اثرها, اخرجها واخرج عقدها, اخرجها واخرج شيطانها. الله اكبر. اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا العينة, هي هي هي هي نظرت فأثرت, هي هي نظرت, نظرت انطلقت, انطلقت اليها, انطلقت. كرمه كرمه كرمه كرمه كرمه كرمه كالرصاصة, كالرصاصة, كالرصاصة. اخرجها من الله, اللهم اخرجها, اخرجها يا امر الله, اخرجها من يديها اليها, اخرجها اخرجها اخرجها, اخرجها يا ربنا من عصبها, اخرجها يا ربنا اخرجها. الله اكبر, الله اكبر. وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد. ارم يا ربنا, ارم يا ربنا, ارم يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا يا ربنا, من اثر السحر والحسد والعين والنظرة يا ربنا, يا ربنا. والعقد في العصب, في العصب, في العروق, في العروق, في العروق, في العصب, في المفاصل, في المفاصل. يا الله يا ربنا على الشلل والإقعاد, ألنها يا ربنا, ألنها, ألنها يا ربنا, وحللها يا ربنا, وفكها واخرجها وغل عليها. الله أكبر. بسم الله, بسم الله. وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد. بسم الله, بسم الله يرقي العصب, بسم الله يرقي العصب مما عليه وفيها من سحر وحسد وعين ونظرة, ونظرة ثاقبة, ونظرة, ونظرة نافلة, ونظرة, ونظرة ناشبة, ناشبة في الجسد, ناشبة في الجسد, استفحلت في الجسد, تعقدت في الجسد, تربطت في الجسد. اطر يا ربنا اثرها, اطر يا ربنا اثرها, احل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم شفاء بالشافية, وكفاية بالكافية, وقاية بالواقية, وفتحا بالفاتحة يا ربنا لنا ولها.

بسم الله أرقيك من سحر وحسد وعين. بسم الله أرقيك من سحر وحسد وعين. بسم الله أرقيك من سحر وحسد وعين. بسم الله أرقيك من سحر وحسد وعين. أثرت على الرأس والقفا والظهر، أثرت على الأعصاب والعضلات. اللهم أبطلها يا ربنا قويا نافذة عظيمة شديدة، أبطلها يا ربنا في رأسها وفي قفاها وظهرها، أبطلها يا ربنا في أعصابها وعضلاتها، أبطلها يا ربنا في الفقرات وفي العضلات وفي الضلوع، أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا، أثرت على الأعصاب شدتها، أبطلها يا ربنا، أرخت الأعصاب، اللهم أبطلها مؤثرة، اللهم أبطلها مؤثرة، اللهم أبطلها مؤثرة، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا ما أثر على الأعصاب، أطر يا ربنا ما أثر على العصاب، أطر يا ربنا ما أرخى العصاب، أطر يا ربنا ما شده ومزقه، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد، والعيون نافذة، اللهم أبطلها نافذة، اللهم أبطلها ناشبة، اللهم أبطلها يا ربنا نافذة، أبطلها يا ربنا، أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا صامتا، وفك مربوطا يا ربنا، أحل المعقدا، اصهر يا ربنا مجمدا، اصهر يا ربنا مجمدا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله العظيم أنت وأولادك من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد، أبطل أثرها يا ربنا من أعصابها، أبطل أثرها من عضلاتها، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثر الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد والأنفس اللئيمة اللعينة الظالمة، أبطلها من عضلاتها وأعصابها، فأبطلها من عضلاتها وأعصابها وعظامها وغضاريفها، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. اكفها يا ربنا وأولادها سحرا، اكفها وأولادها يا ربنا حسدا، اكفها يا ربنا وأولادها عينا، اكفها يا ربنا، واكف أعصابها وعظامها وعضلاتها وغضاريفها وفقرات ظهرها يا مولانا. بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي الوالد والولد، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، أبطل يا ربنا سحرا عظيما خفيا مخفيا صامتا تغلغل في جسدها وأثر على عصبها. اللهم أبطل السحر والحسد والعين والنظرة. أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا ونظرة. أبطلها واحلل عقدها وأخرج شياطينها. أخرج شياطينها واحلل عقدها وفك مرابطها. شلت الأركان أمرضت وآلمت. أبطل أثرها يا ربنا. أبطل أثرها أرخت الأعصاب. أبطل أثرها شدت الأعصاب. أبطل أثرها مزقت الأعصاب. أبطل أثرها يا ربنا سببت ضمورا وآداما وأوجاعا وضرا شديدا وشرا عليها وعلى أولادها وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا وانزع يا ربنا محكما واصهر يا ربنا مجمدا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. فيها عين جارية فيها عين جارية عينا فيها عينا فيها. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الأعصاب بسم الله بسم الله يرقي الأعصاب بسم الله بسم الله يرقي الأعصاب بسم الله. مما وسترها ومزقها وأرخاها وشدها. بسم الله يرقي الرأس والجسد بسم الله يرقي الروح والبدن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. قويها يا ربنا قويها يا ربنا قويها يا ربنا قويها يا ربنا. قوي عصبها يا ربنا. اذهب يا ربنا ضعفها. اذهب يا ربنا ضعفها. اذهب يا ربنا ضعفها. اخرج يا ربنا ساكنة. اخرج يا ربنا ساكنة. اخرج يا ربنا ساكنة من راسها وقفاها. من راسها وقفاها. من يديها ورجليها. من يديها ورجليها. من عضلاتها. من عضلاتها. ومن فقراتها. ومن عظامها. ومن مفاصلها ومن غضاريفها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اقل يا ربنا هذا الحسد والعين. اقلها يا ربنا كلها. والأسحار اقلها يا ربنا. فكها يا ربنا. حللها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اقلها يا ربنا. اقلها يا ربنا. اثرت على راسها. اثرت على قفاها. اثرت على ظهرها. اثرت على يديها. اثرت على مشيها. اقلها يا ربنا. في اعصابها وعضلاتها. في اعصابها وعضلاتها. في اعصابها وعضلاتها. قوي يا ربنا عصبها. قوي يا ربنا عصبها. قوي يا ربنا عصبها. قوي يا ربنا عصبها. الله قوي يا ربنا عصبها. قوي يا ربنا عصبها. قوي يا ربنا عصبها. قويه يا ربنا من ضعف. قويه يا ربنا من ضعف. عافه يا ربنا من بلاء. عافه يا ربنا من بلاء. عافه يا ربنا من بلاء. اللهم اخرج يا ربنا ساكنا في عصبها. اطر يا ربنا سحرا. اطر يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا. اطر يا ربنا سحرا. اطر يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا. اطر يا ربنا حسدا. اطر يا ربنا حسدا قديما وجديدا. اطر يا ربنا عينا. اطر يا ربنا عينا نافذة ناسبة حافظة ومعجبة. اطلها يا ربنا بطلها. اللهم اطر يا ربنا نفسها. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرج يا ربنا نفسها. اخرج يا ربنا نفسها. نفسا في راسها وفي جسدها. نفسا عليها حسودة حقودة. اخرج يا ربنا هذه النفس. اخرجي يا نفسا خبيثة. اخرجي يا نفسا لئيمة. فيها وعليها. فيها وعليها ومن حولها. اثرت على اعصابها وعضلاتها. اثرت على راسها. اثرت على راسها وجسدها. اثرت على حياتها. اخرجي يا نفسا خبيثة. اخرجي من اعصابها. اخرجي من دمها وعظامها ومفاصلها. اخرج يا ربنا هذه النفس. اخرجي يا نفس الخبيثة. اخرجي من اعصابها. اخرجي من عصبها. اخرجي من دمها وعظامها وعضلاتها وفقراتها وغضاريفها ومفاصلها. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس. اخرجي يا نفس الخبيثة. اخرجي يا نفس الخبيثة. اخرجي يا نفس اللئيمة. اخرجي بامر الله. اخرجي بامر الله على شغلها. على شغلها وعلى حسن طبخها وعلى صبر وعلى قوتها وعلى حسن جسمها وقامتها. اخرجي يا نفسا خبيثة. اخرجي يا نفسا خبيثة. حسودة حقودة ظلومة غاشمة طاغية باغية معتدية. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرجي يا نفسا تعلقت حسدا وحقدا وحقدا. تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغلبا عليها. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرج يا ربنا هذه النفس. اخرج يا ربنا هذه الانفس. اخرجها يا ربنا من راسها. اخرجها يا ربنا من عضلاتها. اخرجها يا ربنا من اعصابها. اخرجها يا ربنا من ظهرها. اخرجها يا ربنا من قلبها. اخرجها يا ربنا من صدرها. اخرجها يا ربنا من بطنها. اخرجها يا ربنا من ضلوعها. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا من اعصابها. اخرجها يا ربنا من يديها. اخرجها يا ربنا من رجليها. اخرجها يا ربنا من عضلاتها. الله اكبر. بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا هذه النفس. اخرج يا نفسا خبيثة. اخرج يا نفسا خبيثة. حللت. حللت واستقررت في جسدها. اخرجي بامر الله. اخرجي بقوة الله. الله اكبر. بسم الله بسم الله. اللهم اخرج هذه النفس. اخرجها يا ربنا لئيمة. اخرجها يا ربنا لعينة. اخرجها يا ربنا ظالمة. اخرجي يا نفسا. اخرجي بامر الله من دمها. اخرجي بامر الله من عصبها. اخرجي بامر الله من بين كتفيها. اخرجي بامر الله من بين كتفيها. اخرجي بامر الله من تحت لوح الكتف. الكتف، اخرجي بامر الله من لوح الكتف، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله من راسها وقفاها، اخرجي بامر الله من فقارات ظهرها وعنقها، اخرجي بامر الله. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذا السحر، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين والحسد، اخرجها يا ربنا على حسن جسمها، على حسن جسمها وقامتها وقوتها وحيويتها ونشاطها، اخرج يا ربنا هذه الاحساد والعيون والاسحار، اللهم ابطلها يا ربنا من جسدها، ابطلها يا ربنا من جسدها يا ربنا ومن ولدها يا ربنا ومن بيتها، ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، بسم الله أرقي الأعصاب، بسم الله أرقي الأعصاب، إنا شدها وأرخاها وأسعبها وأمرضها ومزقها، بسم الله أرقي الأعصاب، بسم الله أرقي الأعصاب، اللهم أبطل أثرا فيها قويا نافذا ناسبا، بسم الله أرقيك وأولادك، بسم الله بسم الله أرقيك وأولادك، بسم الله من سحر وحسد وعين ونظرة ومس، ومس ظالم دخل الرأس وسكن الجسد، دخل الرأس وعشق الجسد، اخرجه يا ربنا اخرجه، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج عدو الله من ولية الله، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا من قلبها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من رأسها، اخرجه يا ربنا حسودا، اخرجه يا ربنا معطلا، اخرجه يا ربنا معطلا، اخرجه يا ربنا معطلا، اخرجه يا ربنا عاشقا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا حاسدا، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرجه يا ربنا من دمها، اخرجه يا ربنا من عصبها، اخرجه يا ربنا من عضلاتها، اخرجه يا ربنا من يديها، اخرجه يا ربنا عطلها، اخرجه يا ربنا آذاها وآذى أولادها، اخرج عدو الله من ولية الله، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، الله أكبر، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا من بيتها، اخرجه يا ربنا من أولادها، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، فبطل ما كانوا يعملون وباطل، باطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل يا ربنا عملا فيها، أبطل يا ربنا صنعا فيها، عطلها وحيرها، عقد عليها وربطها وكتفها وقيدها، اللهم أطل يا ربنا هذه الأغلال عليها، فكها يا ربنا وانزعها من رأسها وكتفيها يا ربنا، ومن عصبها انزع يا ربنا هذه الأغلال يا ربنا، والقيود والحبال والمرابط، اللهم فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، وأخرج من عليها، فكها يا ربنا وأخرج من عليها، فكها يا ربنا، فك الأغلال هذه كلها، اللهم فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فك هذه الأغلال، فك الأغلال يا ربنا كلها، فكها يا ربنا، فكها، فك قيودها، فك قيودها، الله فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا قيودها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فكها يا ربنا هذه القيود, فكها يا ربنا فكها, فكها يا ربنا فكها, فكها يا ربنا فكها, فكها يا ربنا هذه القيود, فكها يا ربنا هذه العبادة, فكها يا ربنا هذه الأغلال, فكها يا ربنا من قلبها, فكها يا ربنا من صدرها, فكها يا ربنا من قفاها, فكها يا ربنا من دمها, فكها يا ربنا من أعصابها, فكها يا ربنا من عصبها, فكها يا ربنا من رأسها, فكها يا ربنا على نفسيتها, فكها يا ربنا على العصبية والنرفزة وعلى الغضب الشديد وعلى التوتر, فكها يا ربنا على خوف وقلق وأرق, فكها يا ربنا فكها, فك هذه الأغلال يا ربنا, فكها يا ربنا من أعصابها, فكها يا ربنا فكها, فكها يا ربنا مقيدة, فكها يا ربنا فكها, فكها يا ربنا مسلسلة, فكها يا ربنا فكها, فكها يا ربنا من كتفيها ومن صدرها ومن بطنها. اللهم اطر يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون, أبطلها يا ربنا وأخرجها ومن عليها, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قوي, إن ذلك على الله يسير. أبطل يا ربنا أسحارها, يا ربنا وأحسادها, وعيونا فيها أبطلها, يا ربنا يا ربنا, واخرج يا ربنا نظراته, واخرج يا ربنا نظراته, واخرج يا ربنا سكانا, سكانا فيها ظالمين, صاغين باغين, معتدين, حاسدين حاقدين, عاشقين مغرمين, أخرجهم منها يا ربنا ومن أولادها ومن بيتها, تولى أمرها يا ربنا فنفعها إيمانها, انفعها بإيمانها يا ربنا وبالعمل الصالح يا مولانا, انفعها يا ربنا وارفعها وارفع عنها يا مولانا, ودافع عنها يا ربنا بإيمانها فنفعها إيمانها, فنفعها إيمانها, انفعها يا ربنا بإيمانها, انفعها يا ربنا بصبرها, انفعها يا ربنا بصبرها, انفعها يا ربنا بإيمانها, انفعها يا ربنا بثباتها, انفعها يا ربنا بالعمل الصالح, انفعها يا ربنا بالصلاة, انفعها يا ربنا بالصلاة, انفعها يا ربنا بالصوم, انفعها يا ربنا فأنت النافع يا ربنا يا رحمن يا رحيم, وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قوي, إن الله قوي, إن الله سيبطله, إن الله قوي, إن الله قادر, إن الله قادر, إن الله قادر, ولو شاء ربك ما فعلوه, إن الله قادر, وكان ربك قديرا, وكان ربك قديرا, وكان ربك قديرا. ارنا قدرتك يا ربنا في من ظلموها, وفي من بطشوا بها وبأولادها, وبمن آذوها أذية شديدة. الله أكبر, وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا. بسم الله ارقي الاعصاب, بسم الله ارقي الاعصاب, بسم الله ارقي الدم والعظم والمفصل والعضلات, بسم الله, بسم الله ارقي الفقرات, بسم الله ارقي الظهر, بسم الله, بسم الله ارقي القفا, بسم الله ارقي العنق, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, اخرج العين يا ربنا, اخرج العين يا ربنا, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, اخرج الحسد يا ربنا, اخرج الحسد يا ربنا, اخرج الحسد يا ربنا, منها ومن اولادها, منها ومن بيتها, اخرج يا ربنا العين, اخرج يا ربنا العين, اخرج يا ربنا السحر, اخرج يا ربنا العين, اخرج يا ربنا السحر, اخرج يا ربنا النظرة, اخرج يا ربنا العقدة, اخرج يا ربنا العقدة, فكها يا ربنا, احللها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا قيا, اخرجها يا ربنا غائطا وبولا, اخرجها يا ربنا مع دورتها, اخرجها يا ربنا عراقا, اخرجها يا ربنا علاقا, اخرجها من مسام جلدها, اخرجها من منابت شعرها, اللهم اخرج يا ربنا البلاء, اللهم اخرج يا ربنا الاعداء, اخرج يا ربنا السحر والحسد والحسد والعين, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا الاعداء, اخرج يا ربنا الضر, اخرج يا ربنا الشر, اخرج يا ربنا الضر, اخرج يا ربنا الشر, اخرج يا ربنا البلاء, اخرجه يا ربنا من اعصابها, اخرجه يا ربنا من عصبها, اخرجه يا ربنا من دمها, اخرجه يا ربنا من عظامها, اخرجه يا ربنا من كتفيها, اخرجه يا ربنا من ظهرها, اخرجه يا ربنا من راسها, اخرجه يا ربنا من قفاها, اخرجه يا ربنا من عنقها, اخرجه يا ربنا من فقراتها, اخرجه يا ربنا من عضلاتها, اخرج عدو الله من ولية الله, اخرج, اخرج منها مذءوما مدحورا. هو الذي اخرج الذين كفروا, اخرجوا بامر الله, اللهم اخرجهم يا ربنا بقوتك يا ربنا, بقوتك يا ربنا, بقوتك يا ربنا, اخرجهم يا ربنا منها, اخرجهم يا ربنا من اولادها, اخرجهم يا ربنا من بيتها, الله اكبر, اخرجهم يا ربنا من عصبها, بسم الله, بسم الله, خفف عنها الان يا ربنا, خفف عنها الآن يا ربنا, اخرج يا ربنا البلاء منها, اخرجه يا ربنا قيئا, اخرجه يا ربنا غايطا وبولا, اخرجه يا ربنا مع دورتها, اخرجوا بأمر الله من جسده, من جسدها, من جسدها ومن أجساد أولادها, اخرجوا بأمر الله, اخرجوا بقوة الله, اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا الأعداء, اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا الأعداء, اخرجوا بأمر الله, اخرجوا بقوة الله, اخرجوا بقدرة الله, إن الله قادر, إن الله قادر, إن الله قوي, اللهم أخرجهم يا ربنا, اخرجوا بأمر الله, اخرجوا بأمر الله, اخرجوا بأمر الله من أعصابها, من يديها, اخرجوا بأمر الله من عظامها وعصبها ومن عضلاتها, اخرجوا بقوة الله, اخرجوا بقوة الله, اخرجوا بقوة الله, اخرجوا بقدرة الله, اخرجوا بقوة الله, اخرجوا بقوة الله, اخرجوا بقدرة الله, اخرجهم من رأسها, اخرجهم من عصبها, اخرجهم من عضلاتها, اخرجهم من فقراتها, اخرجهم من قلبها, اخرجهم من صدرها, اخرجهم يا ربنا من بطنها ورحمها, اخرجهم يا ربنا من يديها, اخرجهم يا ربنا من قوتها, اخرجهم يا ربنا من حيويتها ونشاطها, اللهم اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا على الضر, على الضر, على الخمول والكسل يا ربنا وعلى الشلل, اللهم اخرجهم يا ربنا, الله اكبر, الله اكبر, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, اطر يا ربنا, اطر يا ربنا سحر انس وجان, اطر يا ربنا سحر انس وجان, اطر يا ربنا سحر وحسد الشياطين, اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين, اطر يا ربنا سحر الجن والشياطين, عليها وعلى أولادها، فيها وفي أولادها، فيها وفي بيتها، عليها ومن حولها، فيها ومن حولها، عليها ومن حولها، فوقها وتحتها، يمينها ويسارها، من أمامها ومن خلفها. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا مقيدة، اللهم أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، أطل يا ربنا سحر عوى وعشق، اللهم أطل يا ربنا كل سحر فيها وعليها ومعها تحمله، في جوفها، في صدرها، في بطنها، في مسالكها، في أمعائها، وفي دمها، وفي ملابسها، وفي بيتها، وفي فراشها مضطجعة عليه، وفي أسادتها، وفي لحافها. اقل هذه الأسعار يا ربنا، والأحساد والعيون يا ربنا، اقلها يا ربنا من حولها، اقلها يا ربنا من حولها، سالبة تسلب عافيتها، سالبة تامة تامة تامة، سالبة سالبة ساحقة ساحقة ساحقة سالبة، أبطلها، أخرجها، أخرجوا بأمر الله، بقوة الله، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها فيها وعليها ومعها. اللهم أبطلها يا ربنا على اسمها واسم أمها، اللهم أبطلها على آثارها، على شعرها وعلى ظهورها وعلى ملابسها وعلى ثيابها وعلى نعالها وعلى ما سرق منها، على ذهبها واكسسواراتها وعلى ما آتيتها يا ربنا. أبطل هذه الأسحار يا ربنا، تجدد بالليل وبالنهار، على شللها وعلى على ضرها وعلى تعبها وعلى ضعفها وعلى ضعفها وعلى ضعفها وعلى نكالها وعلى نكالها وعلى عذابها وعلى عذابها. اللهم اطل هذه الأسحار والأحساد والعيون عليها وعلى أولادها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، احللها يا ربنا صلبة، احل يا ربنا متينة، احل يا ربنا سميكة، احل يا ربنا صلبة، احل يا ربنا مجمدة، احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا في جسدها، احل يا ربنا في أحشائها، احل يا ربنا في أمعائها، احل يا ربنا هذه العقادة سحرية وحسدية ومن أذهل عيون قوية، احل يا ربنا هذه العقادة على الشلل على الشلل، احل يا ربنا هذه العقادة في الأعصاب في الأعصاب، احل يا ربنا هذه العقادة سحرية وحسدية ومن أذهل عيون قوية، احل يا ربنا مؤذية، احل يا ربنا كل الأركان، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا في الأعصاب، احلها يا ربنا تجمدت، احلها يا ربنا مخيطة، احلها يا ربنا مخيطة، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا تجمدت، احلها يا ربنا تجمدت، احلها يا ربنا تربطت، احلها يا ربنا قيدت، احلها يا ربنا مقيدة، احلها يا ربنا احللها، احل يا ربنا هذه العقد في السلاسل في السلاسل وفي الشعر وفي الشعر يا ربنا، وفي الخيوط وفي الحبال وفي الخيوط وفي الحبال، احلها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا من اعصابها، احللها يا ربنا من اعصابها، احللها يا ربنا من اعصابها، احللها يا ربنا من دمها، احللها يا ربنا من عظامها، احللها يا ربنا من لحمها، احللها يا ربنا من ظهرها، احللها يا ربنا من عضلاتها، احللها يا ربنا من دمها ومفاصلها وفقاراتها، احللها يا ربنا من راسها، احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا فيها، احللها يا ربنا في اولادها لها، احللها يا ربنا في بيتها لها، احللها يا ربنا احللها، احلل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، احلل يا ربنا هذه العقد سحرية قوية في خيوط وفي حبال وفي دمية تعنيها، وفي دمية تعنيها، وفي دمية تعنيها، وفي القبر وفي القبر، وفي المقابر وفي المقابر، وتحت التراب لها، وفي ورقة وفي ورقة، وفي ورقة وفي ورقة، وفي جلد وفي جلد. اللهم احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد السحرية على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا لأجل عذابها، لأجل عذابها ونكالها، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا احللها، مغروزة مغروزة ومخيطة مخيطة، احللها يا ربنا وفكها يا ربنا، فانفجرت يا ربنا، فانبجست يا ربنا، نقضت غزلها يا ربنا، يا ربنا ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، نقضت غزلها، رقى

يا الله يا الله ممن في قلوبهم غيرة شديدة وغدر عظيم وغدر غدر أطل يا ربنا سحرا غيرة وغدر أطل يا ربنا سحرا غيرة وغدر اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا ممن في قلبه غل ممن في صدره غل عظيم حسد عظيم حسد على دينه حسد على حياة سعيدة حسد على صحة كانت حسد على صحة وحيوية ونشاط كان اللهم رده يا ربنا رد يا ربنا الحيوية والنشاط رد النشاط يا ربنا رد الحيوية يا ربنا ردها رد يا ربنا الصحة ردها رد الصحة والعافية ولا تسلبها يا ربنا منها ومنا أجمعين يا ربنا بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بطل ما كانوا يعملون فاطر يا ربنا ما غير طبيعة الجسد فاطر يا ربنا ما غير طبيعة الجسد فاطر يا ربنا ما عقده أطل يا ربنا ما على العضل أطل يا ربنا ما على العصب أطل يا ربنا ما على العظم أطل يا ربنا ما على المفصل أطل يا ربنا ما على العروق ما أفسد الدم ولوثة أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما بسم الله يرقي المخ وإشاراته بسم الله يرقيك يرقي المخ من ضمور ومما أثر على إشارات المخ على الحركة والحيوية والنشاط منعها جعل هناك حاجبة وحاجب لئلا تتحرك الأعضاء لئلا تتحرك الأرجل والأيدي لئلا تتحرك لأجل حبس الجسد لأجل تسلب الجسد بسم الله أطل أسحارا عظيمة أطل يا ربنا أحسادا إنسان وجان أطل يا ربنا عيونا أثار عيون من إنسان وجان وبطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا هذا السحر العظيم أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد أطر يا ربنا آثار عيون تعقدت وتصلبت قوية نافذة كالرصاصات في الجسد كالأسهم في الجسد كالرماح في الجسد كالجمر في الجسد اطل يا ربنا هذا لا ترى واحل يا ربنا هذه العقد يا ربنا نسألك يا ربنا لا ترد ايدينا صفرا يا ربنا اللهم اطل يا ربنا ما على الجسد اللهم اطل يا ربنا ما في الجسد اللهم اطل يا ربنا ما حول الجسد اللهم اطل يا ربنا ما هو مدفون ما هو مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا اطله يا ربنا في الأودية اطله يا ربنا في بيوت مهجورة اطله يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة على تعطل الجسد على تصلب الجسد أطرها يا ربنا كلها أطسحرا مرشوشا أثر على الأقدام ربطها وعقدها وفاح في الجسد من أسفلها اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار كلها أطرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أطر أسحارا تشوي وتغلي وتكوي أطرها يا ربنا أطلها

ثاني يا ربنا من ضمود جانبية شفاء لا يغادر ساق من يا ربنا. اللهم يا ربنا رد العفو رد العافية يا ربنا رد العافية يا ربنا رد الصحة يا مولانا سلبت من الجسد ردها يا ربنا ردا جميلا عاجلا لاجلا يا ربنا. واغفر يا ربنا ما صرفها لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.